الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم إسلامنا الجميل، الإسلام الذي كما أراده الله عز وجل أن يتناسب مع عقولنا وفطرتنا ومرادنا ومصلحتنا، الإسلام اللي تعودنا عليه، لكن في بعض القضايا الجميلة في ديننا يمكن غابت عن أذهاننا لأنه تعودنا على الدين. ودائما وأبدا يا أخواننا، اللي بيقلب شيء ما عاد يشعر بنقاط الجمال. يعني أنت لأنك تعودت على أن يكون في بيتك كهرباء، ما عاد وإضاءة وإنارة وتلفزيون ما عاد له بهجة في حياتك، زي واحد أول مرة بيشتري تلفزيون أو أول مرة بيشتري الثلاجة أو أول مرة بيستخدم الغسالة. دائما أبدا لما بتتعود على شيء ما عدت تشعر بجماله. وإسلامنا عظيم ومليان نقاط جمالية ومليان الأشياء الحسنة، لكن تعودنا عليها فبدأت هذه الأشياء تزول قليلا من حياتنا. بالبرنامج نرجع نسلط الأضواء على الأشياء اللي تعايشناها مع الدين لكن فيها جمال، عشان نقدر نقتنع. مو انت لو جمعت بين العلم والقناعة تستطيع ان توصل الدين. معلومة واحدة لا تكفي، وعاطفة واحدها لا تكفي، انت بتحتاج لأمرين: معلومة عن الدين صح وحقيقية وموثوقة، ويكون عاطفة تجاه الدين. انت 5 في 5 25، لكن ما فيش عاطفة ابدا. لكن لما اقول لك عدد الانبياء في القرآن 25، الرقم يعني لي شيء، نبي يعني لي عقائد، يعني لي قرآن، يعني لي مرسلين، يعني لي دعوات. ايوه، في فرق بين هاي وبين هاي، لانه في عاطفة ومعلومة. وهدفنا في برنامجنا نبني المعلومة الصح ويكون معها عاطفة صح. وحديث اليوم بتعلق في عاداتنا اللي اعتدنا عليها احنا. احنا يا اخواننا تعودنا في الحياة نحط حالنا في نمط معين من المعيشة بقدرش اتنازل عنه. انا لا اتخيل نفسي الا معي سيارة، ولا اتخيل نفسي الا جيبتي فيها فلوس، ولا اتخيل نفسي الا كل يوم اكل 3 وجبات. بقدرش اعيش بدون لحمة، بقدرش اعيش بدون رز، بقدرش اعيش بدون رفاهية، بقدرش اعيش. احنا اقنعنا حالنا. في واحد يقول لك انا ما بقدر اعيش، لازم اسافر، انا بقدرش اقعد في بلد معين اكثر من شهر. انت اقنعت نفسك. فرب العالمين سبحانه وتعالى قالك طيب، انت اكثر شغلة تعودت عليها ولا تتخيل وجود الحياة بدونها ما هي؟ الطعام والشراب. تقدر تتخيل حالك بدون اكل وشرب؟ لا، اعوذ بالله، بموت. انا اذا شعرت بالجوع لا بقدر اشتغل ولا بقدر امشي، اذا شعرت بالجوع انا لا يمكن انتج، اذا شعرت بالعطش انا بتدمر كل حياتي. انا يا رب الطعام والشراب. واكثر شغلة بتبذل جهد عشانها الطعام والشراب. انت بتشتغل عشان طعام وشراب، وبتسافر وبتتغرب عن بلدك وعن عيلتك وعن اولادك وعن ابوك وعن امك عشان اشتغل، عشان اجيب شوية فلوس عشان يعيشوا بمستوى معين من الحياة. كلنا زي هيك، كلنا نسعى وراء العمل والجهد عشان اجيب فلوس الطعام والشراب كطلب اساسي، رقم واحد في رأس القائمة الطلبات. لا نتخيل وجود حياة بدون طعام وشراب. قال لك رب العالمين طيب تعال، مش اكثر شغلة متعود عليها الطعام والشراب؟ ايوه. طيب شهر كامل ما فيش لا طعام ولا شراب، يا ربي انا بموت. جرب. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الله عز وجل راح طلعك من نمط الحياة اللي انت بتقنع نفسك لا يمكن اعيش بدون طعام وشراب، قال لك طيب شهر كامل لا في طعام ولا شراب، عشان يثبت لك انه اشياء كثيرة تعودت عليها في حياتك وخليتها جزء اساسي من حياتك وانت بتقدر تتركها. عشان يقول لك انت زي ما تركت الطعام والشراب تقدر تترك الدخان. مش انت برمضان اللي بتدخن طول النهار كامل ما بتدخنش؟ طب معناته تقدر تترك. ليش مقنع نفسك بعقلك الداخلي انه انا بدون دخان ما بقدرش اعيش، وانا بنرفز على الناس، وانا الدخان شيء اساسي بحياتي، وانا اذا كنت فرحان بدخن، واذا كنت زعلان بدخن، واذا كنت مهموم بدخن، واذا كنت افكر بدخن، واذا كنت اتخذ قرار بدخن. انت اقنعت نفسك انه الدخان جزء في حياتك، فربك بيقول لك طيب روح عايش 12 ساعة ولا 14 ساعة ولا فترة الصيام كلها ما فيش دخان، عشان يقول لك تقدر تستعلي على الدخان. بتمسك عليك على الطعام والشراب. ايوه معناها تقدر تستغني عن الرشوه بدل ما تمد ايدك. ما في ناس بيقول لك انا الراتب ما بيكفيني والدخل لا يكفيني لازم اخذ. رب العالمين بيقول لك زي ما استغنيت عن الطعام والشراب تقدر تترك الرشوه وبتقدر تترك الربا. مش انت استغنيت عن الطعام والشراب صح، وعشت بدون طعام وشراب صح، وظلت حياتك ماشي مستقيم بدون طعام وشراب. ايوه صحيح. اذا ليش اقنعت حالك ان الربا ضروره من ضرورات حياتك؟ ليش تقنع نفسك؟ انت ليش تضحك على نفسك؟ بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. يا سيدنا هيك عايش بدون لا اكل ولا شرب ولا متت ولا مرضت ولا دخت ولا وقعت على الارض ولا تدمرت حياتك وبقيت انت زي ما انت عايش بدون طعام وشراب. يا اخوانا اللي بيستغني عن الاكل والشرب بيستغني عن الربا، والله بتستغني عن الربا وعن الرشوه وبتستغني عن الظلم. في ناس بيقول لك انا ما بقدرش اعيش الا قاعد بامر وبنهى وبقول بصير وما بصير ولا، وانا حياتي كلها متعود ان اكون ورا المكتب اتخذ قرارات، وانا لو جحت عن المكتب او الكرسي شوي انا بموت انا بتدمر. الله بيقول لك هيك استغنيت عن الطعام والشراب، فانت بتقدر تستغني عن المنصب اللي انت فيه وتعيش حياه ثانيه لو خيرت بين امرين، بين ان تختار امر الله وتختار امر الشيطان، ورحت انت تمسكت بالكرسي تبعك ومسكت بامر الشيطان. الله بيقول لك هيك بتقدر تستغني. عشان هيك يا اخواننا الله عز وجل يريد ان يدخل المسلم في دوره مدتها شهر يثبت له فيها من خلال نفسه انه انت بتقدر تستغني عن اشياء كثير في حياتك. فاوعى تذل لمطالب الدنيا، اوعى تذل لطلبات الدنيا، شوف اثر النتيجه. يقول الصالحين السلف الصالح ابائكم واجدادكم كان الواحد لما يطلع على الشغل زوجته تودعه لعند الباب وتحكي له كلمتين جابتهم من الصيام، تقول له اتق الله فينا وانت رايح تشتغل، اتق الله فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. ارجع قول انا ما لقيت الشغل اليوم، فيا اولادي ويا زوجتي انا بحبكم صح، لكن ما فيش معي فلوس اشتري لكم طعام، فاليوم ننام جوعانين نتحملها منك. الزوجه تقول لزوجها، الام تقول لزوجها، الام تقول للاب، الزوج تحكي للزوج، افراد الاسره يحكوا لرب الاسره. ارجع اليوم قلنا ما لقيناش طعام وشراب، مش مشكله من نام جوعانين يوم بيمشي، ما احنا قعدنا 30 يوم برمضان بدون طعام وشراب. ولا نصبر على النار، اوعى تجيب لنا جرس حرام، لانه حبيبنا النبي بيقول صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من الحرام فالنار اولى به. كل لقمة اكلتها بثمك من مال حرام وتحولت للحم وعظم ودم وعصب واظافر واسنان وشعر وكيان ستبقى في جهنم حتى تذوب. منين جبنا القاعدة؟ من الصيام. مش احنا تعودنا برمضان نجوع ونعطش ونقول الحمد لله، وكمان عودك ما تاكل حرام. عشان هيك يا اخواننا يأتينا رمضان عشان يطلعنا من المألوف، عشان يطلعنا من الحياة اللي فيها ثلاث وجبات وفيها الرفاهية ورايحين جايين على الثلاجة، عشان يقول لك انت تستطيع ان تستغني عن مال الحرام. ما انت عشت شهر كامل دورة كاملة. عشان يشوف الجيوش عشان تكون قوية بيطلعوهم المناورة، بيطلعوهم من المعسكرات بيروحوا على الصحراء يتدربون أشهرا وأياما حر الشمس وغيره. شوف كمان الناس الأغنياء والأثرياء بيبعث ابنه على مخيم عشان يقول له في حياة ثانية. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يكتب من جملة الأوامر إلى الأمراء الذين يعينهم في البلدان يقول لهم اختوشنوا فإن النعم لا تدوم. أوعى أبعثك أنا أمير وتصير رغد العيش والطعام الفاره والركوبة الفارهة والعطور والحرير، أنت كلها سنتين بغيرك. استوشنوا فإن النعم لا تدوم. أوعى تتعود على النعمة اللي أنت فيها وتتخيل أن حياتك كلها أربع أصبحت مرتبطة بأشياء مادية. أنا بقدرش أعيش إلا إذا كان جيبتي مليان فلوس. مين قال الحكي هذا؟ ما أنت بتقدر تعيش فقير وأنت بتقدر تعيش بدون مال. كل هذا عشان الإسلام يربي فيك العزة، عشان يقول لك أنت برمضان قعدت بدون طعام وشراب ومع ذلك ما زليت لأنك عبد لله. فأوعى تزل عشان فلوس آخر الشهر، واوعى تذل عشان لقمه تاكلها، واوعى تذل عشان عقد ولا ما عقد، اوعى تذل، انت ربك الله عز وجل، وانت قاعد بتعيش اشهر وتعيش ايام وتعيش ليالي لذة المناجاة مع الله عز وجل خلال رمضان. لكن في نقطة مهمة، رب العالمين لما ذكر ايات الصيام قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليش؟ لعلكم تتقون. بعلمك الامانة، بربيك على الامانة، انت مسؤول، انت موظف كبير، انت في تحت ايديك بشر او تحت ايديك اموال او تحت ايديك موازنات او تحت ايديك عقول او تحت يديك مقدرات امة، فيربيك من خلال الصيام ان تكون امينا. كيف؟ انا روحت على البيت عطشان وشوبان والدنيا حر وجوعان، دخلت على بيتي الباب مغلق وانا عطشان والثلاجة مليانة عصير ومليانة ماء بارد، يا ترى بقدر امد ايدي على كاسة مي؟ ابدا، لان الله يراني، لان الله مطلع علي. فبيقول لك رب العالمين زي ما انت لما خليت بنفسك وما مديتش ايدك على كاسة المي الباب رغم طلب جسدك له، وانت عطشان ميت عطش ونفسك بنقطة مي بس تدخل حلقك بس تبل ريقك ورفضت لاجل الله، هذا الاله اللي رفضت تشرب المي عشان ترضيه موجود في كل مكان. فكون امين بموازنة الامة، وكون امين على عقول الامة، وكون امين على مقدرات الامة، وكون امين بربيك على الامانة في بيتك عشان تكون امين مع خلق الله، بربيك تكون مستقيم داخل بيتك لعلكم تتقون، عشان لما تطلع الحياة العملية وتطلع برا وتحط بين ايديك فلوس تقول انا رجل اتقي الله، هذا المال ليس لي فمش راح اخذ منه ولا قرش، هذا المال مال المسلمين فما راح استهلك من دون المسلمين. ما هو رباك سبحانه وتعالى ما تمدش ايدك على فنجان القهوة، فلما رفضت ان تشرب فنجان القهوة ورفضت ان تشرب كأس الماء ولو انك لحالك، اذا من باب اولى لما كان قدامك اموال الدنيا كلها مش ممكن ابدا تمد ايدك على مال حرام، لانك طالع من مدرسة رمضان. نتوقف مع هذا الفاصل ثم نرجع إليكم فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم إسلامنا الجميل، البرنامج نتعرف فيه على نقاط جميلة ومضيئة بحياتنا الدينية عشان نقدر نوصل للآخرين. وكلام اليوم تعلق بموضوع الصيام، وقلنا إنه الصيام عشان الله يربي فيك أمرين ورح نحكي بالثالث. الأمر الأول يطلعك عن نمط الحياة اللي أنت عايش، يثبت لك إنك تقدر تعيش بدونه، تقدر تعيش بدون طعام وشراب، فأنت بتقدر تعيش بدون ربا، وبتقدر تعيش بدون رشوة، وبتقدر تعيش بدون ما تمد إيدك على فلوس غيرك. والأمر الثاني بربي فيك الأمانة. والنقطة الثالثة مهمة جدا، يا ترى بدي أسألك سؤال، لما تكون الدنيا حر والناس واقفين على الطوابير على الدور المواصلات وبيمر واحد مسكر جزاز سيارته وراكب سيارة فارهة ومشغل المكيف والكونديشن، بيوصل على المكتب مكيفات، بيروح على البيت مكيفات، يا ترى اللي راكب سيارة مكيفة ومسكر حال جزاز بيحس بألم اللي برا؟ مستحيل أبدا. يا ترى اللي راكب منه سيارة بيحس بألم اللي واقفين على الدور بيستنوا الباصات بيستنوا القطار بيستنوا المترو؟ ابدا، لانه بيمر بيعدي من السائل، لانه ما شعرش من داخله شو معنى مراره الانتظار والباص اتاخر ولا اجى على وقته ولا الباص مزحوم ولا الباص هذا مليان وبدي استنى الباص اللي بعد، ما شعرش، مو سيارته عنده بيشغل وبيمشي. رب العالمين تبارك وتعالى بده يخلينا كمسلمين نحس ببعض، لان مش كلنا معنا فلوس ولا كلنا اغنياء. فاراد الله عز وجل للمسلمين أن يشعروا ببعضهم البعض. طب كيف؟ تعالوا كلنا نجوع سوا، تعالوا الغني والفقير والمسؤول والسائل والوزير والأمير والغفير كلنا تعالوا نجوع مع بعض عشان نحس كلنا بإنسانية بعض. عشان أنا يا غني يلي معي فلوس يلي باكل باليوم 6 وجبات بدل 3 وجبات، يلي طعامي الصبح نوعية معينة والغدا نوعية معينة والعشاء نوعية معينة ومتعود على فواكه معينة ومتعود على عصائر ومتعود ومتعود ومتعود، تعال حس بأخوك اللي بالأربع وعشرين ساعة بوكل وجبة واحدة، حس بأخوك اللي لما بيجوع ما بيلاقيش أكل، تعال حس معاه. عشان تعيش نمط حياته، عشان تعرف انه في اسر انت اللي بست وجبات بتاكل باليوم، هي بتاكل وجبه واحده، انت اللي بتاكل فواكه وعصاير وا وا وا وا، في غيرك مش لاقي، عشان تحس بجوع الجوعه لما تشوف واحد مد ايده، عشان تحس مع الارامل والفقراء، عشان تحس مع الايتام، عشان تحس مع اللي عنده عيله كبيره ودخله مش مكفيه وبتقاسم رغيف الخبز الواحد، عشان تحس باخوانك المحاصرين واخوانك الضعفاء واخوانك اللي بيعيشوا تحت الاحتلال، عشان تحس بهؤلاء كلهم. تعالوا نجوع سوا، ما احنا لو جوعنا مع بعض راح نحس بالام بعضنا وراح نحس بحاجات بعضنا. عشان هيك يا اخواننا ديننا من جماليات رمضان انه بيخليك اولا تطلع عن نمط حياتك وبيعودك على الامانه وبيخليك تشعر بالم الجائعين. لكن النتيجه لو قدرت اصوم خذ لك النتيجه الجميله من عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يتباهى بالمسلم الصائم امام الملائكه. يعني الله يتباهى بك، يقول انظروا الى عبادي يدعون طعامهم وشرابهم لاجلي. النتيجه اشهدوا اني قد غفرت لهم. مش انت تعودت على مخافه الله؟ ايوه. مش انت شعرت باخوانك الجائعين؟ صح. مش انت خرجت عن نمط حياتك المعتاد؟ ايوه صح. اذا انت في منزله الملائكه، الله يتباهى بك امام الملائكه. عشان هيك الشعور بهالنقاط الثلاث متفاوت من واحد لواحد. فرب العالمين سبحانه وتعالى يترك تقدير اجر الصيام له وحده. ما حدش بيعرف من الملائكه قديش اجر الصائم. الصوم لي وانا اجزي به. يعطيك من الاجور بمقدار ما يتناسب مع شعورك بهالنقاط الثلاث اللي حكيناها. لكن في عندي سؤال يا اخواننا ويا اخواتي، اللي بدخل على مكتبه او بدخل على بيته مش مؤتمن على فنجان قهوة، هو اللي افطر برمضان ايش عمل؟ يا شرب كاسة مي، يا شرب فنجان قهوة، يا دخن سيجارة. فده اسأل سؤال، اللي ما كانش مؤتمن في رمضان على فنجان قهوة او على كاسة مي او حتى على سيجارة مع انه حرام بس هو غير مؤتمن، هل يؤتمن على اموال امة وعقول امة ومستقبل امة واجيال امة؟ اللي مش قادر يمسك حاله عن فنجان القهوة، يا ترى بيقدر يمسك حاله عن اموال الناس؟ ابدا ابدا. وذلك برجع بقول لك، لا تجد المواطن الصح ولا تجد ابن البلد الصح ولا تجد من يغار على اعراض المسلمين واموال المسلمين ومصالح المسلمين الا المسلم الصائم اللي قدر يمسك ايده ما يمدهاش للطعام مع انه موجود وهو يحتاج، ولا مد ايده لكاسه المي وهو عطشان ويشعر بمراره العطش وطول النهار شغل وتعب ويمكن هو بيشتغل في اعمال شاقه، ومع ذلك اللي حجز بينه وبين كاسه المي المحتاج الها لجسده، عارفين شو اللي حجز بينه وبينها؟ الله الذي يراقب عليه والذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، رفض يشرب كاس المي مع انه محتاج له وشاعر بانه ريقه وحلقه ناشف، لكن رفض انه مد ايده على كاس المي بل ريقه فيها لان الله موجود. هذا الشخص النموذج هو الذي يؤتمن على اموال الناس. لكن اللي مش قادر يحجز بينه وبين شهواته، مش قادر يحجز بينه وبين ما تعود عليه من لذة المعاش، انا بدي عصير وفواكه وطعام وشراب ورز ولحم، انت مش بني ادم، انت مش قادر تعيش معيشة الادمي الذي يضبط نفسه عن شهواته. لان الله عز وجل يقول: انهم الا كالانعام. يا ترى لو جبنا حتى ملك الحيوانات وحطينا قدامه لحمة بيقدر يمسك حاله عنها؟ لا. لو جبت انت احد القرود وحطيت قدامه موز بيقدر يمسك حاله عنه؟ لا، ما فيش عقل يضبط. لكن لو جبت مؤمن صائم وحبسته داخل بيت وحده وقدامه مي وعصير واكل وطعام وشراب وحلوى وما لذ وطاب، وتركته في البيت لحاله من الفجر للمغرب، يسألك سؤال، ممكن تمد ايدك؟ ابدا، معاذ الله. انا حتى نفسي من جوا لا تطلب الطعام والشراب، لان الله نهاني. لو كان مسلم مبتلى بالدخان، يا رب توب علينا وعلى كل اخواننا المدخنين ويرزقهم هجر هذه المعصيه. لو كان مسلم مبتلى بالدخان وتركته في بيت وقدامه كل انواع الدخان من الفجر للمغرب، يا رب مستحيل، أنا لا يمكن أدخن برمضان، أغضب الله من أجل سيجارة. إذا أنت بتقدر تستغني عنه بعد رمضان، لأنك مسلم مؤتمن، لأنك تربية النبي عليه الصلاة والسلام. عشان يشوف في آخر آيات الصيام، شوف النتيجة الله ماذا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وراح دلك من جمال الإسلام يكون لك عند الفطر فرحتين. الفرحة الأولى لك دعوة لا ترد، تخيل لك دعوة عند الله لا ترد. مش الناس يا أخواننا لما بنحط الطعام والشراب لحظة الفطر على طول بهجم على التمر ولا على العصير ولا على الشوربة ولا على أي طعام وشراب، مش على طول. لكن تخيل في شاب مسلم أو شابة مسلمة لما هجمت الأيدي على الطعام، هو راح رافع إيديه وقال: يا رب أسألك في هذه اللحظة، لحظة الفطر، أن تفرج هم إخوتنا المسلمين، أن ترحم الشهداء وتشفي الجرحى وتطلق الأسرى. أسألك يا رب أن تعز أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب حسبنا ما جاءنا من ذل وهوان، ويا رب تفرج على المسلمين. تخيل الناس مادة إيديها على الطعام والشراب، وهذا الشاب المسلم وين مادة إيده، والبنت المسلمة وين مادة إيدها إلى الله. هاي اللحظة يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم عند فطره دعوة لا ترد. عند فطره لما الناس تمد إيديها على الطعام، مد يده إلى الرحمن وقال: يا رب للصائم عند فطره دعوة لا ترد. لو كانت عند الله أي حاجة من حاجات الدنيا، تنجح بامتحان ولا تلاقي وظيفة أو تتزوج أو تتزوجين أو أي شيء في حياتك، لحظة الفطر، لحظة ما الناس تمد إيديها متشوقة للطعام والشراب، قول يا رب. هاي الفرحة الأولى. طب والفرحة الثانية؟ عند لقاء ربه: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أنتوا عارفين شو الأيام الخالية؟ أيام الصيام، أيام الصيام. يوم أيام الحجاج لقى واحد من الأعراب، فالحجاج وضع الطعام والشراب عشان يأكله، فدعاه ليأكل، فقال: إني صائم. فقال: أتصوم في هذا اليوم؟ يوم حر ويوم شمس ويوم تعب والناس بس بدها كاسة مي، أتصوم في هذا اليوم؟ فقال: أيها الأمير، شوف فهمان الدين صح وعارف ليش يصوم. فقال: أيها الأمير، إني أصوم ليوم أطول منه دهرا وأشد منه حرا. أنا بصوم عشان يوم القيامة. أنا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام يوما لله، يوم باعد الله بينه وبين النار كم؟ 70 خريفا. تخيل كل يوم بتصومه أنت بتبعد عن النار 70 سنة. طب بآخر رمضان لما بيجي شهر رمضان، بآخر رمضان 2100 عام بينك وبين النار، تبعد عن جهنم مسيرة 2000 سنة. عرفت ليش جمال الإسلام؟ عرفت كيف هو الإسلام جميل؟ مش عشان يصوم عشان والله يخليك تعطش وأبدا. وفي ناس راحوا طلعوا الصيام من معانيه الروحانية إنه ذل واستكانة وأخوة بين المسلمين، وصار يقول لك الصيام عشان الحمية وتنظم الأنزيمات وتجعل. صح ممكن أن يكون هذا، لكن إحنا شنو نصوم عشان معاني الطبية؟ نصوم لعلكم تتقون، عشان نطلع أمينين، عشان ربي فينا التقوى، عشان نحس بجوع بعضنا البعض، عشان يخليك يقول لك أنت تعودت على نمط معين من الحياة بتقدر تطلع عنه، عشان هالمعاني تتحقق في أرواحنا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عشان نزكي أرواحنا أمرنا الله بالصيام، ويا رب تتقبل صيام الصائمين وتغفر للمذنبين وتقبل التائبين وتستر عورات المذنبين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.